من حمل علينا السلاح فليس منا، وفي لفظ من سل علينا السلاح فليس منا، رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله، والتزموا بحقائق لا إله إلا الله، وعظموا فروضها، والتزموا بشروطها، تسلموا وتفوزوا وتغنموا دنيا وأخرى. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به نفوسنا وتصلح به دنيانا وأخرانا، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا ورسولنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم وأذل الشرك والمشركين، اللهم ودمر الكافرين، اللهم ودمر أعداء المسلمين، اللهم ودمر أعداء المسلمين، اللهم ودمر أعداء المسلمين، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم أصلح أحوال أمتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لموتى الزلازل في أندونيسيا وفي البنغال وفي الهند وفي الفلبين وما جاورها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلهم شهداء عندك، اللهم وارفعهم في عليين، اللهم اكشف وضر اللهم اكشف ضر احيائهم، اللهم اكشف ضر احيائهم، اللهم اكشف ضر احيائهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم. اللهم احفظ اخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين، اللهم احفظ اخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق، اللهم احفظ اخواننا المسلمين في العراق وفي فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارفع الفتن عنهم، اللهم ارفع ما اصابهم، اللهم ارفع ما اصابهم. اللهم ان بأمة سيد الخلق ما بها من النكبات والبلايا، اللهم فرحماك يا رب العالمين، اللهم فرحماك يا رب العالمين، اللهم فرحماك يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين، اللهم حقق لها امنها واستقرارها، اللهم احفظ لها امنها واستقرارها، اللهم واجعل عيشها رغدا سخاء يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم يا كريم، اللهم واجعلهم عاملين بالسنة والكتاب، اللهم واجعلهم لكتابك مطبقين ولسنة رسولك منقادين، اللهم وانشر في بلاد المسلمين سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وأصلح أحوالنا بسنته، اللهم وأصلح أحوالنا بسنته وهديه وسيرته، اللهم أصلح أحوالنا بسيرته وسنته وهديه يا رب العالمين. اللهم واجعلنا له محبين، اللهم واجعلنا له منقادين، اللهم واجعلنا له طائعين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم واحفظ الحجاج والمعتمرين، اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين،